بده يصلي ويصوم يعني شنو؟ يعني مسلم بيقين، احنا ما شاكينه. طيب شلون طلعوا من الاسلام حاشا الى مرحله اخرى؟ يعني شلون يطلع؟ ما يطلع الا بيقين مثله، يعني لا يكفر المسلم الذي هو مسلم بيقين الا بيقين مثله، لان اليقين لا يزول بالشك. واضح؟ اليقين لا يزول بالشك، مش يزول اليقين المقابل. ما عندنا يقين الان مقابل في تكفير المعتزله في هذه المساله او في غيرها. واضح هذا الكلام؟ أي. لكن نقدر نقول شوية تطاولوا على الله تعالى أكثر، يعني لم يحترموا ربنا شوية. يعني أكو مسائل، احنا كان عندي أحد الصالحين صديق الله يرحمه يقول يجب علينا أن نحترم الله، يعني كلام حلو، ما يجب على الله شوية يعني. ثقيلة الكلمة، ثقيلة بغض النظر عن تحميلهم بالكفر أو غير الكفر، لا كلمة فقط. يلا حبيبي. وما هو الأصلح للعبد فليس ذلك لواجب على الله تعالى، وإلا لما خلق الكافر الفقير المعذب في الدنيا والآخرة، ولما كان له منه على العباد، ولما كان له منة على العباد واستحقاق شكر في البداية وإفاضة أنواع الخيرات. يعني هو الشكر في البداية والمنة وكذا منين تجي؟ من المتفضل به، من الشيء الذي تفضل الله تعالى به على عباده وكساهم هذه الحلل والصفات الجميلة. ولا لو كان على رأي المعتزلة يجب على الله تعالى، إذا في الحالة هذه لن يفعل إلا الواجب عليه، من هنا الشكر ينتهي. وليس له منا على خلقه، لم يقل بذلك احد من المعتدلين المسلمين. اهل الاعتدال والاعتزال قالوا منن الله تعالى على عبده كثيره جدا. وهنا يجب الساده الصوفيه حقيقه في ذهابهم الى الاحوال والمقامات، قولهم بالاحوال والمقامات، يعني قالوا الاحوال، الأحوال منن جمع منا، يعني عطايا وهبات منين؟ من الله سبحانه وتعالى. قذف هذه الأنوار والحبوبات والعلوم وكذا، منين؟ منا، من الله تعالى، هبة عطية هدية. لكن المقامات التي يعني من مقام الصبر إلى مقام الشكر إلى مقام الرضا إلى مقام الفناء إلى مقام البلاء البقاء إلى إلى إلى إلى، هذا استحقاق. استحقاق شنو استحقاق يعني؟ يعني أنت، إحنا الآن، ما كلنا إحنا الآن يقينا في مقام الصبر، يعني إحنا صابرين على بلاء الدنيا ومصائبها وهمومها وأحزانها أكيد يعني. فيترشح علينا من المقام الشكر اعلى، اعلى من الصبر. الصبر مدافعة فراغ، الشكر راحة. يترشح علينا انوار النيل من مقام الشكر. هذا الترشح الانوار مع قبول الذات الانسانية له راح تتفاعل مع هذه الانوار اللي هي منين؟ من الشكر او من مقام الشكر. فتصير عند الإنسان تغيرات، تصير عند استعداد للرقي والنهوض من مقام الصبر القاسي إلى إيه؟ مقام الشكر المريح. فهذه التحولات يسموها أحوال، يسموها أحوال. لكن بعد أن يستحق مقام الشكر يثبت، إذا يسموه مقام ثبوته. فإذا ثبت أنه من الشاكرين شو يسموه؟ سموا هذا مقام. وراها مقام الرضا، مثل ما نقل عن الشيخ عبد القادر الجيلي الله يرضى عنه، يقول ولا زلت ارتع في ميادين الرضا، ولا زلت ارتع به في ميادين احوال. بعدين الله سبحانه وتعالى ثبته في هذا الميدان. ويعني وتكلم لنا التاريخ والاحداث والمعاصرين اللي عاصرناهم من الصالحين في هذا المقام شيء يعني يذهل كان رضاهم عن الله سبحانه وتعالى في السراء والضراء والقليل والكثير والمصائب والمحن والإحن، ويعني كان مقامات عالية الله يرضى عنهم. فإحنا نسأل الله سبحانه وتعالى يرزقنا هالمنن يعني العطايا الجبار حتى نشكر ربنا سبحانه وتعالى عليها، لأنه ما من نعمة إلا مقابلها شنو؟ شكر. تشكر قابل ربنا بالشكر على مننه، قسم منهم يقابلوا ربنا بالشكر على مصائبهم. وعن ذكت أحد أبونا أخوة الشيوخ الأفاضل عنده ولد وحيد يتوفر، فقام سجد شكر لله تعالى، قال يا رب هو أنا وابني وغيره ملكك تفعل ما تشاء جل جلاله. يعني مسألة تذهل من رضاهم على الله تعالى ومن يعني احنا بعدنا يعني الراوح ما كان كراوح، بس ان شاء الله نحاول نخطو خطوتين. وشنو السلوك الى الله؟ شنو السلوك الى الله؟ تهذيب النفس. تخبر مو راح تمشي بطريق عام وتأشر الى سياره وتركب بسياره وتصل عمان مثلا ولا البد ولا غيرها، وش فين؟ هي السلوك والطريق كلها شنو؟ تهذيب. عن التهذيب تشذيب ازاله ما علق بالانسان من ترهات من مسائل تعبانة، من يعني يتنظف الإنسان. ولذلك قالوا التخلية قبل التحلية. شو يعني التخلية والتحلية شيخ؟ انت هم سالي شو هذا الامتحان انا اعرف غير محمود. محمود شو التخلية والتحلية؟ يعني شنو حبيبي؟ الله يوفقكم ان شاء الله جميعا. يعني مثلا واحد قصاب شنو؟ او فحام او شغلته يعني تستدعي وجود الدسم والاوساخ على جسمه، او يعني حتى مثل عامل بناء مثلا كده. وجاء يوم العيد مثلا بكره العيد يراسه يجيب ملابسه الجديده والنظيفه ويلبسها على دماء الحيوانات الذابحه والشحوم والكذا، أول شيء يغسل وتنظف، فشي يسوي؟ يروح للحمام يغسل يتنظف يصوب نفسه، هاي يسموها التخلية. شو يسموها؟ هاي التوبة. وراها التحلية، يلبس هدومه النظيفة وملابسه الحلوة وكذا ويظهر إلى الناس بجماله الطبيعي. هاي يسموها التخلية ثم تحلية يعني لباس الحلي. وهكذا شيخي حتى أهل الجنة بل هم في لبس من خلق جديد يتطورون دائما، مو عن طريق التوبة والتخلية والتحلية، لا، عن طريق فضل الله عليهم المتواصل والمتواصل عليهم رضي الله تعالى. الله يجعلنا منهم إن شاء الله. أي هذا علم السلوك مو سهل أخوان، علم السلوك مو سهل ويضاد يعني رجال. ولا تحسبن الوصل سهلا مناله، الوصل بالله يعني. فكم همم بالقرب همت فصدت. ليه صدت؟ الله مو ظالم العباد، حاشا الا الله لا يطلع. لكن نية ما كانت نية طبيعية، هي كانت نية اصطياد الناس او التعيش باسم الدين او رفع بعض الامور اللي هو عظموني يرحمكم الله. هاي اضربنا ما تمشي، تمشي تواضع والافتقار الى الله، الذل الى الله، خدمة المسلمين، هذا اللي يمشي عند ربنا. اما التعالي عليهم ما يمشي. التعالي لله وحده لا لخلقه. اظن واضح هذا الكلام. يا رب العالمين طولنا عليكم والله. ولما كان له منة على العباد والاستغفار شكرا بالهداية وإفاضة أنواع الخيرات لكونها أداء للواجب. ولما كان امتنان الله على النبي، ولما كان كلها أشياء فيها يقول لك لو كان واجبا على الله تعالى لما كان كل هذا، يعني النتيجة ليس واجبا على الله تعالى ولا يجب عليه شيء، انما هو المتفضل على خلقه جل جلاله. نعم.

اي هسه عذاب القبر ايضا بخلاف. نعم بس عندي سؤال عن شيخ، هل يقال ان الله عز وجل اوجب على نفسه امورا كتب على ربكم على نفسه الرحمه؟ هو الزم نفسه بامور تفضلا منه لا واجبا عليه. نعم هذه العباره فيها خلل، يعني اوجب على نفسه ممكن يقال فيها خلل شيخ، لما يقال اوجب على نفسه مثلا ما فيها اشلاح تفضلا موجوبا. نعم كتب على نفسه الرحمن وأرجب أمور كذلك، يعني بعض الأمور الأخرى بالغفران والجنة والرحمة والراحة. أكيد طيب رسالة جبرة هذا يحب الإمام الأبوات لو نأخم ما تلحفنا لذي سلم ولا أرقنا لذكر الباهم والعلم. هذا يكتب أخ القبارة في يونس الله يكتبه الخير. يا ساكنين بقلبي لا عدمت لكم معنى اللطيف السرع معناه من غدر هذا كل الرواصل يقول إذا تجلى خيال من مطالعكم أحيا وإلا فيا موتي ويا عدمي اشتعال شغلة الله يذكر بخير وفقه الله. يعني غرض أيضا من جملة مسائل الخلاف بين المسلمين مسائل عذاب القبر، هل العذاب على الجسم والروح ولا على الروح فقط ولا شنو؟ فذهب بعضهم إلى أن العذاب على شنو؟ على الروح، لأن الجسم راح انتهى يعني رجع إلى أصله تراجع، وقسم قالوا لا على الجسم يا الروح، وهذا الروح اللي راحت روح الروح الطبيعية. يعني أنت كم روح فيك يا أخي الآن الآن الآن كم روح فيك؟ أظن واحد. نعم تظن واحد ولا أكثر؟ اثنين. واحدة روح الحياة روح الأحياء يعني، والثانية روح الإنسانية هاي تأتي بالأربعة أشهر يختبر خلقك في بطن الأم أربعة أشهر تأتي هذا الروح الإنساني، ولا قبلها موجودة شنو؟ روح الحياة يعني كأي دودة من ديدان الأرض تكبر مثلا في رحم الأم. فالموت يعني يساوي اعدام روح الحياة، اما الروح الانسانية هذه لا تفنى ولا تموت باقية. واضح؟ قسم قالوا الحياة العذاب على هذه الروح على روح الانسانية، وقسم قالوا لا على الجسم والروح على الكل. يعني انت ماذا تقول شيخي؟ I don't know. هذا قرار وشو اختلاف العلماء يعني ولا صلى الله عليه وسلم. وعذاب القبر للكافرين ولبعض عصاة المؤمنين خاصة البعض. هو المفروض يقول ونعيم القبر للمؤمنين مو أحسن؟ ليش عذاب القبر؟ عذاب كلمة ثقيلة يعني، ما هي النعيم والعذاب واحد يعني، هناك من يعذب وهناك في المقابل شنو؟ من يتنعم. نعم. ايه؟ خاصا معهم، لان منهم من لا يريد الله تعالى تعذيبه فلا يعذب. وتنعيم اهل الطاعه في القبر بما يعلمه الله تعالى ويريده. يعني حديث النبي عليه الصلاه والسلام، القبر اما روضه من رياض الجنه او حفره من حفر النار. روضة من رياض الجنة تنعيم، وحفرة من حفر النار عذاب. وهذا أولى مما وقع في عامة الكتب من الاقتصار على إثبات عذاب القبر دون تنعيمه، بناء على أن النصوص الواردة فيه أكثر، وعلى أن عامة أهل القبور كفار وعصاة، فالتعذيب بالذكر أكثر. مثل قوم فرعون أغرقوا فأدخلوا نارا، الفعل الترتيب والتعقيب بلا مهلة، يعني مجرد وفاتهم بالغرق أدخلوا وين؟ نار، في عذاب النار يعني. إيه؟ في سؤال، قال تعالى ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا. إيه؟ يعني ليس بالصدر يعني. إيه؟ ليش مش بالقدر ولا القدر؟ العام عامة في الدنيا ولا برزخ ولا آخرة كله. يعني هسه إذا تشوف ذول الذين لا يذكرون الله وما عندهم صلة بحب النبي عليه الصلاة والسلام وحب الصالحين، أمورهم هي تعبانة، حتى لو أظهروا الفرح والسرور لكن واقع لهم تعبانين جدا. يعني انت اذا شفت انسان في يوم ما يأنس بالمعصية لا بالطاعة، هذا في منحدر بعيد. يعني يأنس بيش؟ بالمعصية لكن لا يأنس بالطاعة. هذا وين صار هذا الرجل؟ يعني اذا قال لك انا سعيد كذا، وبعدين ثبت شيخي باستقراء، يعني مو التواتر، لا استقراء ناقص مستقر. كثير ممن يشربون الخمر، كثير ممن يتعاطون شرب الخمر لا لاجل اللذه بالخمر، وانما لاجل الهروب من المشاكل والمعاصي اللي هم عايشين. شلون يهرب؟ يسكر حتى ينسى. يسكر حتى شلون؟ حتى ينسى. شنو؟ الهموم والمصائب. اذا هو عايش بيش؟ معيشة ضنكا. لكن اللي ينسى، شو ينسى بيش؟ بالخمر. المسلم لا، ما يريد ينسى، لان هو عايش بنعيم سعادة. ينسى ليش؟ بس هذا ما يشعر بها الا المحب فقط. المحب فقط، مو المحب للمال او المحب للجاه او المحب لا، المحب لله ورسوله. يا اخوان السعادة وين تكمن؟ والذين امنوا اشد حبا علما لله، بعدين رب العزة يحبهم ويحبونه، هاي السعادة. اما السعادة الثانية ليست سعادة يخيل اليهم من سحرهم انها تسعد، هي لا تسعى ولا حد يجاه. فإذا أردت أن تحيا سعيدا شو تسوي شيخي؟ كثر من محبة الله ورسوله. والله لا، يعني ما إلنا غير هذا الباب نهائي، لا في الدنيا ولا في الآخرة. يا باب شنو؟ حب الله وحب النبي عليه الصلاة والسلام، لأنه يترشح من حب رسول الله صلى الله عليه وسلم. ما يترشح عنده، رشح شيء. اولا حب اهل بيته، هاي يقينا، ثم حب الصحابة، ثم حب جميع المسلمين. وهذا المطلوب. ليش هذا الترشح؟ لان النبي عليه الصلاة والسلام يوم القيامة يشفع لكل مسلم، شفاعتي لأهل الكبائر من أمتي. فإذا كان هو يشفع لكل مسلم، إذا يحبهم ولا يكرههم؟ يحبهم، ولا ليش يشفع لهم بدون محبة؟ فإذا هو يحبهم إحنا نكرههم ليه؟ واضح محمود لا تزعل علي بس يعني هذه قضايا علمية يعني نعلكم الله لا لا استغفر الله واضح شو ايه خليها دائما ولذلك انت اذا تصير من الاتقياء حين للناس السالكين قوي ولا تنصرهم سالك قوي خلي دعائك المستمر اللهم اربط قلبي بقلب حبيبك صلى الله عليه وسلم حتى تسري الانوار من قلبه الى قلبك ترتاح وتسعد بهذه الانوار عايش تكتب على غشوة الامتحان شيخ دائما محمود وغير ايه العاشر اللهم اربط قلبي وين بقلبه صلى الله عليه وسلم حتى تسري البركات والانوار والمعارف والفهوم والعلوم والرحمة يعني الاشياء اللي كان يتمتع بها النبي عليه الصلاة والسلام على سائر الخلق اذا يجينا من كل خلق ذرة واحدة يكفينا شيخ يكفينا وزيعة يعني. اينا اراكم تحبون التصوف مو يعني هناك بحضر هاي المعاني العالية تجي بالتقوى اتقوا الله ويعلمك الله والله بكل شيء عليم هذا يسموه علم التقوى هو اللي يبرز المعاني هاي الفاضلة يبرز هالصفات الحلوة اللطيفة يعني انت اليوم لك تعايشين تعايش افقي وتعايش عمودي انت تفهم عليه افقي مفروش يعني مع الارض عمودي الى السماء الرقي عمودي يعني تتخلى من كثير من العوائق والعلائق رجاء لان المعاني في العلو لا في السفل المعاني وين تصير عالية مو سافلة المعاني السافلة ما تفيد بس المعاني العالية بتفيد هذا يسمى الانتشار ايش العمود الانتشار الافقي انت تحب انت يو يعني انت تحب من كان في درجتك الايمانية عايز لك اياها تحب من كان في درجتك الإيمانية يعني مثلا إيمانك 10% تحب من كان درجته 10% إذا أكثر أكثر وإلى آخره ولذلك قالوا قيمة المرء محبوبه شو قيمة المرء محبوبه أنت تحب من وهل قيمتك واضح فخلي محبوبك عالي حتى قيمتك شو تكون عالي اعلى ما يصل اليه الانسان في المحبة محبة الله ومحبة النبي صلى الله عليه وسلم والمحبات البقية شيخ اخلعها لا ترضى او اجلها قلها يعني امكثي هنا قليلا يعني هذا الباب اخواني واسع وكبير وما اقدر اصرح به يعني بكثير من القضايا يعني يحجبني الادب يعني مع جنابكم حتى ما يعني ننصب كلمة قد يعني لا تحمد اخباها يعني بس يكفينا في هذه الدنيا والله يا اولادي محبة النبي عليه الصلاة والسلام حيلة حرصة عليها حيلة ما قال الشاعر يقول اي قلب هام فيكم وسكن او توالى غيركم طول الزمن وحي باب قلبي هل سواكم العله من هو حبيب القلب محمد النبي عليه الصلاه والسلام اصحوا الزلون يا اخوان لا زلوا ما حد يستاهل المحبه غير الله والنبي فقط هذا القلب خلق لمن لله فنحب رسول الله بأمر الله. ليش نحب النبي؟ بأمره سبحانه وتعالى. مش قال النبي لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه، يعني بأمر الله تعالى. قال له قل، قال القلب مو رخيص حتى نحب فلان وفلان وكذا. عيب، هذا القلب يتعلق بالأعلى. واضح؟ أنت شامل يا يعني اما ان شوي تاخذ قلبك وتنطين واحد غير امين يعني صعب. لان لا يراعي امانه القلب الا الله ورسوله يا شيخ فقط. بقيه حبهم بقدرهم، بقدر ما يترشح من حب رسول الله، لا من طريق الاصاله ولكن من طريق التبع. لا من طريق الاصاله بل من طريق التبع. الاصل هو الله ورسوله، هذا المحبه له. لذلك احرص على قلبك، هذا يقول احرص على قلبي فانك فيه، على محبوبه. يعني هو المفروض قلب الانسان لا ليس فيه الا محبه الله ومحبه رسول الله عليه الصلاه والسلام. احفظ هالجواهر هذه، لا ترموها بالطرقات، يدوس الرايح والجاي، عيب لا يليق يعني. يلا خلينا نقلبها التصرف، ايش رايك؟ مو احسن؟ يلا نعم. افضل ما قلته على النبي ولا عليه الصلاة والسلام. نعم يلا بيلا نعم حاضر. الله يذكرك بالشهادة. وسؤال منكر ونكير وهما ملكان يدخلان القبر فيسألان العبد عن ربه وعن دينه وعن نبيه. قال السيد أبو شجاع إن للصبيان سؤالا وكذلك للأنبياء عند البعض. أيضا يسألهم ربنا، فوربك لنسألنهم أجمعين عما كانوا يعملون. شيخ يسأل العبد عن غير الله تبارك وتعالى والنبي صلى الله عليه وسلم؟ إذا كان الإنسان بدائيا يسأل عن المعاصي الآثام، مش خربط السبب. وإذا كان الأكابر يسأل كم من عباد الله جعلتهم يحبون الله ورسوله على الصلاة. يعني هو يصلي ويصوم عادي، وما راح يسأل عن الصلاة والصلاة. يسأل عن شنو؟ عن تحبيب الله لخلقه، تحبيب الخلق لله تعالى. يعني ما يكون حاجز بين العبد وبين ربه، لا، موصل. يوصل بين العبد وبين ربه ويتشفع للعبد العاصي عند ربه. هذا العبد الحقيقي يعني. يا اللهم تب على فلان، اللهم اهدي فلان او فلانة، يعني مو شرط فلان، اي واحد يعني. اللهم اكرمهم، اوصلهم الى رحمتك، يعني احياء ولا اموات. حتى هو صلاة الجنازة، شوف صلاة الجنازة شفاعة. اللهم جئناك راغبين، وشفعاء له كذا. هذا العبد الصالح. اما العبد غير الصالح ولا يعمل وصيد معاه. اقول العبد فكر الخفيف. شيخ المدرس في بعض خير التلقين، يعني في اكثر من هذا الشيء. يا سيادتك كانت ارانك عن ربك وعن دينك. والله يا اخي في هناك بعض خير التلقين شيخ تكثر اكثر من هذا الشيء. موجودة بالتوسع، يعني هذا وارد شيخ في حديث ليس بقول. مرات لما تضع الميت في القبر يأتي الشيخ مثلا، هل نحن بل بعض يعني، فبقول له إذا أتاك ملكان كريمان جميلان. هذا التلقين للميت. يعني ما

هي الظاهر جوا يعني كذا المرة شبيته بحمد تعالى كذا شو شو شو والله يا شيخ ملاك الأمر كله تقوى الله ثقوا بالله العظيم ملاك الأمر شنو تقوى الله حقيقة كذا ولك ناس احنا عندنا طموح نحب يعني بعض الأشياء أن نتصل بعالم الجن نشوف أنه يعني ملك بن ملك وكان عنده صديق رحمة الله عليه توفى ها ولا شلونك قال والله يا أخي أنا مشتاق قال أن أشوف ملوك الجن كذي وتقهنت خلص قال والله يا أخي فقر ذبحنا الفقر قلت جيبوا لنا شيء يعني جوهر شيء ورا فترة قال والله يا أخي استأذنا وجوني ملوك الجن وقعدنا وبصية حلوة ولطيفة وهم مؤدبين حيل وكذا قلت طيب شو طلبت منهم؟ وقلت بس يجون ملوك الجن أطلب منهم فلوس وجواهر قال لا يا أخي أستغفر الله استحيت من الخالق جل جلاله شلون أطلب من مخلوق والله بطلع سبحان الله خالف الأولياء يا شيخ حال عجيب والله طلبت الله رحمة الله دير بارك وخو دير بارك مزالق وصعبة وعقدة يعني الله يحفظنا إن شاء الله من الزلل الزلل صعب أيوه ثابت كل من هذه الأمور ثابت بالدلائل السلمية يعني عذاب القبر شو عرفنا عقلا ولا نقلا بدل العقل إلى بدل النقل بدل النقل الدلائل السمعية إيه؟ لأنها أمور ممكنة أخبر بها الصالح على ما نطقت به النصوص قال الله تعالى النار يعرضون عليها غدوا وعشيا ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب وقال الله تعالى أغرقوا فأدخلوا نارا هي أدلت عذاب القبر وقال النبي صلى الله عليه وسلم استنزهوا من البول فإن عامة عذاب القبر وقال عليه السلام قوله تعالى يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة نزلت في عذاب القبر إذا قيل له من ربك وما دينك ومن نبيك فيقول ربي الله وديني الإسلام ونبيه محمد عليه السلام وقال النبي عليه الصلاة والسلام إذا قبر الميت أتاه ملكان أسودان أزرقان عيناهما يقال لأحدهما منكر والآخر نكير يعني مناظر مخيفة أمور المؤمنين الكفار المجرمين والمنافقين أما المؤمنين فيهم صورة حلوة ولطيفة وقال النبي عليه الصلاة والسلام القبر روضة من رياض الجنة أو حفرة من حفر النيران أنا طبعا ساقط عندي من صفحة 112 إلى 119 فلا أدري ماذا تفوت إيه لا صفحة نعم 113 إيه صفحة لو أتبعت بعد يعني مطلوب الصفحة لكن متأخر بالوصف غلط يعني غلط وصف الملازم نعم نعم شكرا يا بي شيخ خالد نعم يلا هي ما بي شيء بس يعني البركة بيكم إن شاء الله تعالى لأن مواضيع بسيطة ما بي هذا في التعقيد كثير يعني إيه لا لا فلع طلع كثير ما قالت أختك صحيح إلى 13 موجودة نعم نعم من صحيح الناس بيقولوا بأنه القدر فروع لا فروع أول شيء فروع اللي في الخارج إيه طبعاً فروع في الخارج يعني ممكن لا يعني مو يعني لا شيء ويكفي أنه أنكر حديث كثيرة وأول القرآن الكريم

يعني شوف الآن بعض الحوادث التي مرت بعض الصحابة رضي الله عنهم أو الشهداء الذين فتحت قبورهم، يعني هل يعلمون بما جرى معهم؟ ما عارفهم واسعة وبعدين هالطبع سهلة بالنسبة لهم، ما عارفهم عندنا كبيرة ولا عندنا بسيطة. لما تقول حي يعني يدرك أكيد أكو علوم شيخ يدو تتحملون، كان كلمتها بس ما تحملون رأيش أنا أقولكم الطيطيط وكذا ونقع المشكلة وهذا ودو أغمي علي ودو المستشفى لا أقدر ودو ما أنا شغلة بس أنا فيتامين أكو علوم بهالبابا رهيب، أكو علوم يقال يعني سامح أنا للصالحين أنه أنت إذا سالك إلى الله كمل سلوكك وأنت بالقبر، هاي من جملة العلوم البسيطة يعني. إذا عبالك هو الواحد من يموت انتهى لا ما ينتهى ليش انت لا تروح بهالراي هذا يعني انه نسأل الموت فلا الموت مو فلا الموت عملية انتقال من عالم الى عالم اخر وصل نعم اول الكلام لما تكلمنا في عبادة القبر حكينا عن مصاب بعض غصاة المؤمنين تأثروا في القبر ما هو بقول ان يعني من لا يجد غصاة عديمة ما يعذب هذا راجع على الغصاة نفسه لا الله ما يريد يعذبه يعني اما مؤمنين او بدعوة واحد من الاتقياء او يعني لكنهم عصام هذا هو منو بينا احنا مو عاصي بنتي الله يطول عمرك احنا كلنا يعني كلنا عندنا ذنوب بس نسال الله ان يتوب علينا يعني ايش المعصية كلمة الغيبة معصية النظر بازدراء معصية الغفلة عن ذكر الله معصية معاصي كثيرة بنتي لكن نسأل الله يتوب علينا احنا ما قال يعني المفروض والعصري ان الانسان الا الذين مو بس امنوا وعملوا الصالحات وتواصوا لازم نتواصى دائما بالصبر بالحق ولا المعصية لابستنا من فوق كل حياتنا معاصي وآثام ومرار وكذا لكن الله يتوب ويعفو عن كثير يعني حتى لو عاصي الله ما يعفو عنه يعني احنا اليوم مثلا اي واحد عنده معصية باتجاه معين حتى لو شغبان عن معصية وتطلع الله على قلوب عباده فغفر لجميع عباده الا الاثنين هذا حديث النبي عليه الصلاه والسلام فيغفر لجميع العباد الا اثنين الا لمشرك او مشاحن شنو المشاحن يعني؟ يعني المختصر مع اخيه او اخته في الله المشاحن منه اللي عنده خصومه مع اخوانه المسلمين يعني مع الذكور او الاناث نفس الشيء هي كلها الاناث المسلمات والمسلمين من يقدر انت تقدرين هالمقاس من احد ما تقدر واقعيا غير صح انا لما اقول انا لا اخاصم احدا لما اقول هذا الكلام هذا دعاء اما الواقع عندي خصوم بنتي وانت لما تقولين انت ما عندك خصوم هم مختلفة مع الوالدة شوية ومع الأخت شوية ومع بنت العم شوية ومع الجيران شوية ومع الأقارب اتخبوا نبيا بس الأنبياء معصومين على ما معصومين واضح الكلام وهي الخصومة تمنع العفو الإلهي تخيل احنا وين صايرين بمعصية لهم بعض ها معصية لكن نسأل الله يتوب علينا إن شاء الله ويزيل آثار هالمعاصي هذه والظلمات اللي أذتنا ويعفو عنا رب العزة جل جلاله

قيد بسلاسل الامتحان. من لم يرحل الى الله به من الاحسان الله متفضل علينا الحمد لله، فضل علينا كبير. من لم يرحل الى الله بهذا من البشقات بالضبط، هذا اذا اراده الله له واذا ما اراده. فطالب السلوك انسان عظيم حقيقه، ذلك الى الله. انا اعتبر انسان عظيم فعلا، لان النيه اللي يحملها راقيه جدا ورايحه، مو بس راقيه رايحه، همه عالي لا يحويها كل انسان. وانت الحمد لله رجال سالك تكاتب الشاذلية وطريقة تكاتب، وان شاء الله الله يحقق ذلك. ليش لا ان شاء الله؟ بس افهم ان السلوك مو بهالبساطة، يعني السلوك المطروح مو هالشكل، اكو غير شكل، يعني اكو اوسع اكبر اعمق. شنو شيخ بطل؟ هو هذا المشكلة. اي شوية خمس اي. ولذلك شفت المعصية حيل بسيطة، مو يعني نعصي الله بسيطة يعني نتحدى ربنا وهي لا، بس زوالها سهل بالتوبة بالانكسار، دمعتين ثلاثة تروح. بس المشكلة يا اخي نعاني مو من المعصية عينها، من اثرها، اثرها مشكلة، اثرها مرض لازم تخلص منه. واضح؟ يعني يمكن لي اول مره تسمع المعصيه واثر المعصيه، هو ما سامع قبل. ها؟ اول مره. اول مره. فهم يا اخي. ولا المعصيه هو غفور رحيم جل جلاله، يا رب تبنى اليك الطرف العزه كذا، يتوب. الله كريم. كرم ولا حد له. لكن المشكله يا اخي نعاني منها حقيقه، للسالكين وغير السالكين، اثار المعاصي. لا عين المعصية أثر. حب ولي معين ما يضر، هذا كله تآلف وتقارب يا شيخ. حب من تحب، لا يثبت غير محبة النبي عليه الصلاة في النهاية، المهم النهاية البدايات، مهم البداية اللي توصل إلى نهاية ممتازة. وما اذا ما وصلت الى نهاية ممتازة يعني. انا اعتذر منكم من هذا كثرة الكلام في هذا الباب، هذا عجباكم ولو يؤنس، يعني يمضي انس للروح، يعني نتحرك بودنا لو الله يكرمنا هالانوار هذه البركات هالاشراف بودنا الله يكرمنا. اليوم مدعوكم عندنا احياء ان شاء الله، احياء الاسهار والمعراج. الله يعمركم ان شاء الله ويتشرف. ودعانا الشيخ نفسه كنا عنده قبل ثلاث ايام. اه نعم. لا تجونا ان شاء الله، بكره ان شاء الله. شيخ رجل طالب. رجل صالح. الله يسلمك. طالب عنده باب رزق شوية. طالب دوامه بالاعياد والعطل الرسمية. العالم ترتاح ويدار. من عنده سؤال ولا نمشي؟ انت خلصت السلوك شيخي؟ حياك الله يا ابو مع السلامة. نعم. الأموات تلتقي أرواحهم مع بعضهم بالبعض. أو أيه. إذا الأموات قسمين، منهم من هو مسجون في قبره، سجن قاعدين على الباب وقاعد سجن انفرادي، ومنهم من هو مطلق في قبره. ف... فيتزاورون هؤلاء يعني عادي ما عندهم مشكلة. بس المشكلة اللي قاصرين على الباب خلاص. ما هو عصاة يعني عصاة. أما المؤمن لا، الله سبحانه وتعالى ما يقيده يفتح. نفسهم هذول مطلقين، نفسهم يعني بيكونوا يعني هل هم من الأحوال أو الأمور اللي حصلت في بيوتهم من وراءهم؟ ويدروا كل شيء يعني. يعني أنت وارثش ميتة ولا بالحياة؟ لا موجودة. وأبوش؟ لا. متوفين؟ كل تقرير هذا تقرير يصل للوالد باستمرار. بنتك فلانة صلت هالقد وصامت هالقد وذكرت مو يعني معاصي حاشاك ولا لا، كل الاعمال خير وشر كلها تنقل لهم. فما يستحي من الاحياء، منين يستحي؟ من الاموات، لان تعرض الاعمال عليهم وتعرض على رسول الله ايضا. يعني كل الله عليه الصلاه. انتوا استقريتوا على درس ولا بعدكم عائزين؟ بالعلم بالعلم. طيبين. نعم. طيبين. الله يكرمك. خلاص. جنابك كم شهر تطول بسفرته؟ 40. يتهيأ لي هاي ان شاء الله خلص هذا الكتاب، لان كم درس وهاي خلصت يعني من يوم الخميس نسرع حيل حتى نكمل. شو انطلقوا بالشامو وراه عاد نلتقي او لا نلتقي بيد ربنا جل جلاله على الدنيا. فيكم البركة ان شاء الله تعالى والنجم والتوفيق في المرحلة هذه في طلب العلم. أريد أن أسألك سؤال يا شيخي، أنتم جميعا تلبسون حمائم ولا بعض وبعض؟ بعض وبعض. جماعة الشيخ حازم هم نفس الشيء؟ مش كلهم. ثلاثة. ليش الكل؟ السؤال ده لابس يا بابا. آه يكتسب الصلاة ومن يطلع. وأنت؟ وفقكم الله ان شاء الله.